في حديث بلوغ الكلب في الإناء يسأل عن زيادة فليرقه. فليرقه هذه تفرد بها علي بن مسهب والأقرب أنها مروية بالمعنى لأنها جاءت بإسناد أصح موقوف على أبي هريرة فهو رواها بالمعنى. من حيث المعنى صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الإناء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء سبع مرات وما يغسل حتى يراق. فمن حيث المعنى صحيح لا لم تقف عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التمييز، قال رحمه الله تعالى: والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكي من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم، وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الرواية ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله. غير أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريض الناس على حفظ حديثه وتبليغ من سمعه إلى غيره كما سمعه ودعائه بالخير لمن فعل ذلك. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وساقه. حدثني زهير بن حرب قال أنبأنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حدثني زهير بن حرب قال أخبرني الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثنا هزاب بن خالد حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عني ولا حرج وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. باب ما جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على ثلاث قضايا، والقضية الأولى هي الكلام فيما يتعلق بالإمام مسلم من الحجاج، وذكرت شيئا من ترجمته وسيرته وبعض ما يتميز به، ثم تحدثت في القضية الثانية عن الكتاب الذي هو موضوع الدرس، ألا وهو كتاب التمييز، ثم تحدثت بعد ذلك عن الفصل الذي قرأناه من هذا الكتاب أو المقدمة التي قرأناها من هذا الكتاب. وقبل أن أبدأ لعلي أتذاكر معكم بعض ما تقدم التنبيه عليه وشرحه بالأمس، لأن في هذه المذاكرة فيها تثبيت لما تقدم وتذكير بما سبق. فكما ذكرنا بالأمس بعض الأشياء التي يتميز بها الإمام مسلم، وقبل ذلك ذكرت ترجمته أو شيء من سيرته. فيما يتعلق باسم الإمام مسلم، من يذكر لنا اسم الإمام مسلم كاملا؟ نائل بن عبد الله العائذي، لعلك تذكر اسم الإمام مسلم كاملا. الأزدي أو القشيري؟ لا ليس أزديا، قشيري ليست من الأزد، قشيري من مضر والأزد من قحطان. نعم، مسلم كما سمعنا، مسلم الحجاج، إن مسلم القشيري النيسابوري بلدا والقشيري نسبا، وقيل هو من قشير صليبة وقيل هو بالولاء. فيما يتعلق بولادة الإمام مسلم، من يذكر لنا ولادة الإمام مسلم؟ نعم تفضل. وتوفي عام 61 و200. نعم، ولد في عام 4 و200 وتوفي في عام 61 و200، ووفاة لا خلاف فيها تقريبا، ولكن الخلاف في ولادته. بعض الكتب التي ألفها الإمام مسلم، من يذكر لنا بعض الكتب التي ألفها الإمام مسلم؟ نعم تفضل. نعم أحسنت، ألف كتابه الصحيح طبعا المشهور، وهو المسند المختصر، وأيضا كتاب التمييز الذي هو موضوع الدرس والعلل، وجزء في حديث عمرو بن شعيب، وكتاب التاريخ والطبقات والوحدان والأفراد والأقران، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفها الإمام مسلم. بعض ما يتميز به الإمام مسلم، نعم نعم أحسن، نعم أحسن، هذه أهم ما يتميز به الإمام مسلم، أنه رحمه الله تميز بتبسيط المادة التي يعالجها ويؤلف فيها، وهذه ميزة تذكر للإمام مسلم. وأيضا من حسن تبسيط المادة هو اختصار للمادة التي يقوم بتأليفها وترتيبها وذكرها في مكان واحد، فأيضا هذا كل من تبسيط هذه المادة. ومن ذلك المقدمات التي قدم بها لكتبه، كمقدمته الضافية للصحيح، وكذلك أيضا في التمييز كما سمعنا بالأمس. نعم، فهذا بعض ما يتميز به الإمام مسلم. نعم تفضل. نعم اي نعم اي نعم اي نعم احسنت الدقة. فهو رحمه الله عنده دقة في مؤلفاته وفيما يذكر، وذكرنا بالأمس بعض الأمثلة. ومن دقته رحمه الله غير ما تقدم بالأمس أنه أحيانا يسمع الحديث عن شيخ له، وهذا الشيخ يروي هذا الحديث عن شيخه عن شيخين، ويكون أحد الشيخين ليس من شرطه. فمن دقة الإمام مسلم ومن ورعه أيضا أنه كان يذكر الشخص الآخر الذي ذكر في الإسناد وإن كان هو لا يريد أن يروي عنه. مثال على هذا، روى من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وباللهيعة في موضعين في صحيحه، فهو قصده الاحتجاج بعمرو بن الحارث وهو ثقة ثابت، بخلاف عبد الله بن لهيعة ففيه ضعف، فحتى فيه ضعف حتى من رواية العبادلة عن جمهور الحفاظ، ولو حديث منكر حتى من رواية العبادلة. ذكر أبو حاتم، ذكر ابن أبي حاتم في كتابه العلل عشرات الأحاديث من رواية العبادلة، له بالذات من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وأنكرها. فالتفريق ما بين رواية العبادلة ورواية غيرهم، إذا كان المقصود من هذا التفريق تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة وأنها صحيحة على الإطلاق، هذا لا خطأ. ولكن رواية العبادلة وغير العبادلة ممن سمع منه قديما أقوى، لكنها لا يحتج بها، لكن لا يحتج بها كما قال ابن معين وابو زرعة كان ضعيفا قبل الاختلاط، قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه، وهذا مذهب جمهور الحفاظ. نعم، وله حديث كثير منكر حتى من رواية العبادلة. الشاهد من هذا عندما يقع لحديث عن ابن وهب ويكون ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث باللهيعة يذكره كما سمعه، البخاري ماذا يفعل والنسائي؟ يقولون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر، ولا يسمون باللهيعة، يقولون وذكر آخر، يتعمدون يحذفون ابن لهيعة، يقولون وذكر آخر، وفعلهم هذا صحيح. ولكن من دقة مسلم وورعه لا يذكر باللهيعة. ولذلك الأقرب أن الإمام مسلم لم يروي لباللهيعة حتى ولا في الشواهد ولا مقرونة، لأنه ما وقع له في موضع في صحيحه هو ما قصد الرواية عنه، وإنما قصد الاحتجاج بعمرو بن الحارث. فذكر أنه روى لباللهيعة مقرونا، نقول الأقرب أنه ما قصد أن يروي لباللهيعة ولا حتى مقرونا، وإنما هكذا وقع في سماعه فذكره كما سمع، وقصده عمرو بن الحارث وليس باللهيعة. نعم، فهذه بعض ما يتميز به الإمام مسلم. ومما يتميز به الإمام مسلم وأمس نسيت أن أذكره، هو أنه أعرض عن بعض الكبار في الحفظ والثقة ولم يروي لهم في كتابه الصحيح، كما أعرض عن عكرمة مولى بن عباس. عكرمة مولى بن عباس من أجلة الناس وعلمائه، ولكن مسلم لم يحتج به، ويعرف الإمام مسلم أن عكرمة صحيح الحديث، ولكن لعل أعرض عنه بسبب ما تكلم به في حق عكرمة، وأنه نسب إلى مذهب الخوارج، وهو رحمه الله بريء منه، لم يثبت عنه القول بمذهب الخوارج، بل كان من كبار أهل العلم في زمانه أي عكرمة. نعم، فالإمام مسلم لم يروي عنه بخلاف البخاري وأصحاب السنن، البخاري احتج به وأكثر عنه. وأيضا علي بن الجعد وهو من الثقات المشهورين وقد أكثر عنه الإمام مسلم، ولكن لم يخرج له في صحيحه. السماع سمع منه وأكثر عنه، ولكن ما خرج له في كتابه الصحيح. وعندما سئل عنه فقال كان ثقة ولكن جهمي، فيبدو أن إعراض عنه من هذا الباب، وهو ليس جهميا رحمه الله، ولكن يقصد الإمام مسلم في مسألة القول باللفظ، القول باللفظ فيما يتعلق بالقرآن الكريم. نعم، فنقل عنه عن علي بن الجعد فيما يتعلق بهذه الناحية ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، وممن لم يروي عنه من الكبار الحفاظ علي بن المديني، ما روى عنه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، ولم يروي أيضا عن محمد بن يحيى الذهلي، ولم يروي بل حتى عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، ما روى عنه في كتابه الصحيح، فهؤلاء من كبار الأئمة. وأما فيما يتعلق بالذهلي فوقع بينه وبينه خلاف كما هو معلوم، فما روى عنه. قال محمد بن يحيى الذهلي يعني من يقول بهذا ويناصر البخاري وكذا وكذا فيما يتعلق بمسألة اللفظ فلا يحضر مجلسنا، فقام الإمام مسلم وأرسل كل ما سمع منه أرسله إليه ولم يروي عنه. لكن علي بن المديني أو البخاري لا أدري لماذا لم يروي عنهم بالضبط، فأقول هذا مما يلاحظ فيما يتعلق بمنهج الإمام مسلم، من أعرض عن هؤلاء الكبار الحفاظ. نعم، ثم تقدم الكلام بعد ذلك على كتاب التمييز، وذكرت بعض الأسباب التي من أجلها تم اختيار هذا الكتاب. فأحد يذكر لنا من الأخوان بعض هذه الأشياء التي جعلتنا نختار ذلك؟ نعم، تفضل. اي نعم، احسن. يعني هذا الكتاب يتميز بانه ليس فيه مقدمه طويله، المقدمه لا شك انها مفيده، لكن الاطاله في المقدمه هذه قد تملل القارئ وتمنع القارئ من ان يقرا كل الكتاب. وفي الحقيقه ان هناك اشياء ترغب الانسان في القراءه، أو أن هناك أشياء ينبغي الإنسان أن يتبعها في القراءة والدرس. ومن هذه الأشياء هو أنه إذا قرأ الكتاب ليقر في نفسه أنه لن يقرأه مرة ثانية، ليتصور أنه لن يقرأ هذا الكتاب مرة ثانية، لأن إذا كان يؤمل أن يقرأ الكتاب مرة ثانية وثالثة عندما راح يمر على الكتاب يمر على مرور الكرام، يقول أو يقول عفوا سوف أقرأ مرة ثانية وثالثة ورابعة، وقد ما يقرأ فيما بعد، وبالتالي يكون كأنه لم يطلع على هذا الكتاب. فأنت إذا أردت أن تقرأ أي كتاب اجعل في نفسك أنك لن تقرأ هذا الكتاب مرة ثانية، حتى إذا قرأته تقرأ بتدبر وبتمعن. وكثير من الأشياء التي لا يضبطها الإنسان سببها أنه عندما سمعها لم ينتبه إليها، عندما سمعها لم ينتبه إليها، بينما غيره مثلا انتبه لما يقال. فعندما أراد كل واحد منهم أن يحدث أو يستذكر ما تقدم، الأول نسى أو لم يضبط ما سمع، والثاني ضبط لأنه انتبه. فكثير من الناس ليس سبب عدم ضبطه هو سوء حفظه، ليس سبب عدم ضبطه هو سوء حفظه، وإنما سبب عدم ضبطه عدم الانتباه، ما ينتبه للشيء. وتجد أن بعض الناس يكون ضابط بسبب انتباهه للشيء، ولذلك في فوط بين الحافظ والضابط، أحيانا يفوط بينهما، أحيانا يكون الراوي عند 50 حديث يقال عنه ثقة ثبت أو ثقة ضابط، والراوي الآخر عند آلاف الأحاديث ولا يوصف بالإتقان والضبط. نعم، فالذي عنده 50 حديث هذا ضابط لها متقنها، فهذا ما يعني ما يقال عنه حافظ لأن حديثه قليلة ولكن ضابط، بخلاف الثاني فإنه له أوهام وأخطأ، وقد يقال عنه حافظ، قد يقال عنه حافظ بسبب كثرة هذه الأحاديث، ولكن الإتقان والضبط عنده ضعف في الإتقان والضبط. فأقول هذه من أهم الأسباب التي بإذن الله الإنسان يضبط ما يقال ويفهم ما يذكر. نعم تفضل. نعم نعم نعم أحسنت. أيضا من أسباب اختيار هذا الكتاب أن الإمام مسلم من المتقدمين من الحفاظ الكبار، ونحن نقول طريقة السلف علينا أن نتبعها، فهذا ليس في باب العقائد فقط ولا شك هذا هو الأساس والأصل، ولكن في جميع الأمور والقضايا، ومن ذلك فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، ولا يتأتى لنا فهم مذهب المتقدمين إلا بالرجوع إلى كتبهم أيضا. نعم نعم أحسنت. هذا الكتاب أيضا ما أعرف أنه يعني دوّس، فيحتاج إلى تدريس وإلى شرح توضيح. نعم نعم أحسنت، أنه جمع بين الطريقة العملية والتطبيق العملي، بين الناحية النظرية والناحية العملية، وهذا أحسن ما يكون في فهم المادة، عندما يجمع ما بين الشيء نظريا وعمليا هذا أحسن ما يكون في فهم المادة. فالإمام مسلم قدم بمقدمة نظرية ولازلنا في المقدمة النظرية، ثم بعد ذلك بدأ بذكر الأمثلة العملية، فهذه بعض الأشياء التي جعلتني أختار هذا الكتاب. فيما يتعلق بالقضية الثالثة، وهي أمس تكلمنا عن أقسام الخطأ الذي يحصل من الرواة وأقسام الرواة، فأحد يذكر لنا؟ نعم نعم أحسن، في خطأ واضح وخطأ غير واضح. فالإمام مسلم قسم الخطأ إلى قسمين، شيء واضح وبين ضرب عليه أمثلة، وشيء يحتاج إلى تتبع حتى يتبين، فما سوف يأتي بمشيئة الله. ثم ذكرت أيضا عمد خطأ والعمد خلاف الخطأ، وقسمنا الخطأ أيضا إلى ماذا؟ نعم أي نعم نعم أحسن، إما خطأ في الكم أو في الكيف. خطأ في الكم المقصود عدد الحديث أو الأخبار التي أخطأ فيها، وفي الكم المقصود ذات الخطأ، فأحيانا الإنسان يخطأ خطأ يسيرا ولا يؤثر على حديثه وضبطه، وأحيانا يخطأ خطأ كبيرا فيؤثر على ضبطه وحفظه. مثال الخطأ اليسير ومثال الخطأ الشديد، أحد يذكر لنا من الأخوان مثال الخطأ اليسير ومثال الخطأ الشديد؟ نعم نعم أحسنت، يعني مثلا يصحف في كلمة، يغير في حرف، هذا خطأ يسير، والتصحيف أيضا يعني على قسمين، تصحيف شديد وتصحيف لا يسير، يعني مثلا شعبة بن الحجاج في راوي اسمه وكيع بن حدس قال وكيع بن عدس، وهذا سهل، هذا الخطأ سهل، بدل حدس عدس، مثل هذا خطأ سهل، لكن خطأ شديد. نعم نعم، مثلا زيادة محمد بن عوف الحمصي زاد زيادة في حديث جابر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، هذا اللي في البخاري وغيره، فهو زاد إنك لا تخلف الميعاد، والذي يبدو أن زيادة منه رحمه الله، فهذه زيادة زيادة شاذة. خطأ، هذا خطأ كبير. بعد مثال آخر. نعم نعم محسن باللهيعة قال كتب لي موسى بن عقبة عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في المسجد، هذا خطأ كبير غير الحديث، بينما هو الصواب احتجم في المسجد، بينما الصواب احتجر في المسجد عندما اعتكف عليه الصلاة والسلام، احتجر مكانا ينام فيه ويجلس فيه ويقرأ فيه في المسجد، فهذا خطأ شديد يعتبر، هذا يعتبر خطأ شديد. نعم. وأيضا من أقسام الخطأ. نعم تفضل. طيب مثال. نعم أحسن. نعم توكيب سند على متن ليس له وابدال سند بسند آخر، هذه من الأخطاء الكبيرة، وذكرت أنا بالأمس أن الخطأ بالإسناد أو خطأ في المتن والخطأ بالإسناد على ثلاثة أقسام، خطأ يسير وخطأ متوسط من حيث الشدة وخطأ شديد. وكذلك أيضا المتن نفس الشيء، ذلك أيضا فيما يتعلق بالمتن نفس الشيء، وأن أحيانا هناك من يخطأ في الإسناد دون المتن، وهناك من يخطئ في المتن دون الإسناد، وهناك من يخطئ في الإسناد والمتن جميعا. وأيهما شد خطأ في الإسناد ولا في المتن من حيث الإجمال؟ في المتن، من حيث الجملة دون التفصيل في المتن أشد من الخطأ في الإسناد. وأيهما شد خطأ من الحفظ ولا من الكتاب؟ من الكتاب أشد، لأن إذا كان كتاب الإنسان غير مضبوط بعد حفظه أيضا يكون غير مضبوط، لكن أحيانا يكون حفظه ليس بالضابط في حفظه ولكن كتابه ضابط، ولكن كتابه صحيح عفوا، ولكن كتابه صحيح، والضبط ضبطان، ضبط صادق وضبط كتاب. مثال على اللي حفظه فيه شيء وكتابه صحيح. نعم حفص، مثلا حفص بن غياث، وحفص بن غياث عندما تولى القضاء ساحفظه وهو حجة مطلقا حتى يتبين أنه أخطأ، لكن أوضح من هذا شريف بن عبد الله القاضي، أوضح من هذا شريف بن عبد الله القاضي، حفظه فيه خطأ وعدم ضبط ولكن من حيث الكتابة صحيح، مع أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في كتابه ولكن ابن عمار وغيره أثنوا على كتابه وهذا هو الأقرب. نعم بعض ما مر علينا بالأمس قال كنعمان بن راشد حيث حدث عن الزهري فقال عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة، طبعا أبو الطفيل هو آخر الصحابة وفاة واسمه عامر بن واثلة ليس عمرو بن واثلة، وهذا مثال على الخطأ البين الواضح، والخطأ من النعمان بن راشد، والنعمان بن راشد لا يحتج به فيما رواه عن الزهري، نعمان بن راشد سيء الحفظ ولا يحتج به فيما رواه عن الزهري. ومن الأخطاء التي أيضا وقع فيها النعمان بن راشد ما رواه عن الزهري في حديث الاستسقاء، فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب كما رواه الإمام أحمد من طريق النعمان بن راشد، وهذا خطأ، هذا خطأ، والصواب أنه خطب ثم صلى، هذا الصواب، الصواب أنه خطب في الاستسقاء ثم صلى. نعم قالوا كما حدث مالك بن أنس، مالك بن أنس هو ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، والإمام مالك توفي عام 79 و100 وقد خرج له الجماعة وهو من كبار الحفاظ الثقات، فروى عن الزهري عن عباد وقال هو من ولد المغيرة بن شعبة، والإمام مالك أخطأ في نسبه وإنما هو من ولد زياد بن أبي سفيان وليس من ولد المغيرة بن شعبة. قال وكواية معمر، ومعمر هو بن راشد البصري نزيل اليمن وتوفي عام 54 و100 وقيل 53 و100، ومعمر خرج له الجماعة، وحديث معمر على ثلاثة أقسام، حديث معمر على ثلاثة أقسام، إذا كان شيخ الزهري أو عبد الله بن طاووس فهو من أثبت الناس فيهم، والقسم الثاني إذا كان الشيخ اللي روى عنه لم يتكلم في رواية معمر عنه ولم يثنى على معمر في روايته عنه. فهذا القسم هو القسم الثاني من أقسام حديثه، هذا القسم هو القسم الثاني من أقسام حديثه. والقسم الثالث إذا روى عمن تكلم في رواية معمر عنه، مثل قتادة تكلم في رواية معمر عن قتادة، ومثل أبو إسحاق السبيعي في رواية معمر عن أبي إسحاق السبيعي فيها ضعف، في رواية معمر عن أبي إسحاق السبيعي فيها ضعف. فهذه أقسام حديث معمر من حيث الشيوخ ومن حيث التلاميذ أيضا على ثلاثة أقسام. أثبت حديث معمر فيما حدث به في اليمن لأن كتبه عنده ويراجع كتبه بعد أن نزل اليمن. والقسم الثاني فيما حدث به في غير اليمن وغير البصرة، كمن كان يكون حدث في مكة مثلا، فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث فيما حدث به في البصرة، ففيما حدث به في البصرة فيه ضعف وله أشياء تستنكر فيما حدث به في البصرة. نعم. قال وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صح فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير أو التحيير أراد النجش. نعم، طبعا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النجش هذا جاء في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش. والنجش كما هو معلوم الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراء هذه السلعة وإنما يريد أن يرفع الثمن فقط، فهذا غش وحرام ولا يجوز. فأحد الرواة صحف هذا الحديث، فبدل أن يقول النجش صحفه بنهى عن التحير أو التحيير، وأصبح ما له معنى، أصبح الحديث ما له معنى، وهذا من الخطأ الفاحش. وإن كان الإمام مسلم ذكره في الخطأ الذي يعرف، يعرف لأن الحديث معروف مشهور نهى عن النجش. قال وكما روى آخر فقال إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة ملحد في الحرفة وكذا وكذا، أراد ملحدا في الحرم. طبعا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس أو أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغي لسنة الجاهلية في الإسلام ومطلب دم امرئ ليهريقه بغير حق. هذا الحديث كما رواه البخاري في صحيحه في معناه. نعم، فأحد الرواة بدل أن يروي ملحد في الحرم فقال ملحد في الحرفة فصحف. نعم، طبعا هناك من أهل العلم من فوق بين التصحيف والتحريف فقال إن التحريف يكون في تغيير ضبط الكلمة أو في نقط الكلمة، بينما رسم الكلمة ما يغير فيه. يعني مثلا قيل قرأها كيل بدل قيل، غير النقط، غير نقط الكلمة. نعم، فهذا قال تحريف، هذا عفوا تصحيف، هذا تصحيف. وأما التحريف هو أن يغير أحرف الكلمة رسم الكلمة، يعني مثلا بدل الحرم الحرفة، لا هذا غير أحرف الكلمة، وبدل النجش التحير، هذا غير صورة الكلمة. فهذا يسمونه هناك من سماه تحريف، والأول الذي يغير في ضبط الكلمة، يعني مثلا هشيم يقول هشيم، هذا يسمى تصحيف لأن غير في ضبط الكلمة، أو حصين يقول حصين، فهذا غير في ضبط الكلمة. ومن يغير في صورة الكلمة ويبدل الأحرف فهذا يسمى تحريف. وقد ألف أهل العلم كتب عديدة في ضبط في ضبط الكلام والأحرف وما شابه ذلك، سواء فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل أو فيما يتعلق بسنة رسول عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرى. نعم، وذكروا أمثلة كثيرة على التحريف الذي حصل من الرواة، ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب لأبي أحمد العسكري اسمه تصحيفات المحدثين، وله كتاب آخر شرح التحريف اسمه شرح التحريف والتصحيف. نعم، وللخطابي أيضا رسالة في أغلاط المحدثين، وقيل للدارقطني أيضا له كتاب في ذلك، وهكذا. فهناك كتب كثيرة إما فيما يتعلق بضبط الكلمات أو في ضبط أسماء الرواة نعم، ومن الأمثلة التي ذكروها في أثر جاء عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى شريح القاضي ألا تورث حميلا إلا ببينة، والحميل هو الذي يولد في بلاد الكفر. فعندما افتتح المسلمون بلدانا كثيرة وجاء أناس أيضا كثر من هذه البلدان إلى بلاد الإسلام، فبعضهم ادعى نسب بعض، مثلا واحد مات فادعى واحد قال هو ولدي أو ابن عمي حتى يرث ويحوز ميراثه، فكتب عمر لشريح لا تورث حميلا إلا ببينة، فبعضهم صحفها فرواها لا يرث جميل إلا بثينة. هذا تغيير كامل، يعني يقصد جميل بن عبد الله بن معمر الشاعر المعروف والذي كانت محبوبته بثينة، فقال لا يرث جميل إلا بثينة، هو لا يرث حميل إلا ببينة، هذا تصحيف واضح بين. وبعضهم روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرة، فرواها احتجم وأعطى الحجام آجرة، والآجرة هو ما يبنى به البناء. فهذا تصحيف يعني من الشديد، من الخطأ الشديد. نعم، فالضبط هذا مهم، ضبط الكلمات والأحرف والأسماء هذا مهم، وقد ألفت فيه كتب كثيرة. قال وكرواية الآخر إذ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح غرضا، أن تتخذ الروح عرضا، أراد الروح غرضا. نعم، هذا الحديث حديث معروف قد رواه الإمام مسلم من حديث عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ الروح غرضا، والمقصود بذلك غرضا أي هدفا. وصورة هذا أن يكون الإنسان عنده صيد أو حيوان صاده فيجعل هدف، يجعل هدف يهدف عليه، وهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، أنت صدت خلاص انتهى الأمر، لا تجعل هدف تهدف عليه. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن ذلك كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك ونهى أن تصبر البهائم. وجاء من حديث جابر أيضا من عبد الله كما رواه مسلم في صحيحه. نعم، وحديث ابن عمر أيضا رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وحديث ابن عباس هذا علق البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم، والذي صحف الروح عرضا والصواب غرضا، الذي صحف هو اسمه عبد القدوس، عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي، وهو متروك، هذا راوي متروك. نعم، قال فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد ومثل الحديث هي أظهر الجهتين خطأ وعارفوه في الناس أكثر, لأن هذا أمر واضح بين, هذا أمر واضح بين واكتشافه أسهل من القسم الثاني الذي سوف يأتي ذكره بإذن الله. قال والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومثل واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمثل لا يختلفون فيه في معنى, فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم فيخالفهم في الإسناد أو يطلب المثل فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا. نعم, هذا النوع الثاني من الأخطاء التي ذكرها الإمام مسلم, وهذا النوع لا شك أنه يحتاج إلى مقدمات حتى يعرفه الإنسان, وهذا يتمثل بأمرين, يتمثل بأمرين. الأمر الأول أن الإنسان يعرف المنهج الصحيح في اكتشاف مثل هذا الخطأ, لأن مناهج أهل العلم مختلفة فيما يتعلق بمثل هذا الخطأ, ثم سوف يأتي بعضهم لا يعتبر هذا خطأ. والأمر الثاني الذي يحتاج إليه الشخص حتى يعرف ذلك هو القراءة في كتب أهل العلم التي تذكر الأخطاء التي تحصل في مثل هذا النوع, يعني كتب العلل وكتب التخريج التي تحكم على الأحاديث فتبين الأخطاء وما شابه ذلك. أما ما يتعلق في الأمر الأول فبعض أهل العلم يجعل عندما يأتي الحديث يرويه جمع كما ذكر الإمام مسلم صورة هذا, أولا عندنا حديث رواه جمع من الرواة بلفظ معين ويأتي أحد الرواة ويخالفهم. مثال على هذا مثلا ما رواه الترمذي وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء إذا كان جنبا, فهذا الحديث أن يجوز الإنسان أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوخر غسل الجنابة ولا يتوضأ, وأن ينام أحيانا بدون ينام أحيانا وإن كان على جنابة ولا يتوضأ ولا يغتسل ويوخر هذا إلى الفجر أو عندما يريد أن يقوم لصلاة الليل. هذا الحديث خطأ. كيف خطأ؟ وجدنا من هو أتقن وأكثر من أبي إسحاق السبيعي رواه بخلاف ما رواه أبو إسحاق, فرواه إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتوضأ وينام وإذا استيقظ اغتسل, وإذا استيقظ اغتسل. ورواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بنحو ما رواه إبراهيم النخعي, ففي رواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود كلاهما عن الأسود بن يزيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتوضأ وينام ثم يغتسل بعد ذلك, وأحيانا كان يغتسل قبل أن ينام, فإما أن يتوضأ وإما أن يغتسل. وهذا الذي جاء في حديث عمر عندما سأل الرسول, حديث عمر في الصحيحين عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ينام أحدنا وهو جنب, قال إذا توضأ, قال إذا توضأ. وما جاء في رواية عند ابن خزيمة توضأ إن شئت, هذه الزيادة شاذة, إن شئت هذه شاذة. نعم, فأبو إسحاق السبيعي رواه بلفظ كان ينام ولا يمسنا فأخطأ. أهل العلم اختلفوا في رواية أبي إسحاق السبيعي, بعض أهل العلم قال رويدة بإسحاق السبيعي صحيحة، وهذا حديث غير حديث إبراهيم النخعي وغير حديث عبد الرحمن بن الأسود. نعم، فهذا حديث ورواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود حديث آخر، وهذه طريقة الفقهاء الغالب على من تأخر من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، هذه طريقتهم الأصوليون والفقهاء وغالب أو أكثر من تأخر من أهل الحديث طريقتهم هذه، أن يعتبون هذا حديث وهذا حديث. وجهة نظرهم أن أبا إسحاق السبيعي حافظ ثقة، فهذا حديث غير الحديث الذي رواه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن الأسود. أما جمهور المتقدمين من أهل الحديث طريقة شعب بن الحجاج وسفيان الثوري وابن مهدي والقطان وأحمد بن المدين وابن معين وابو حاتم وابو زرعة والبخاري ومسلم، لا، يقدمون رواية الأحفظ ورواية الأكثر، ولا يذهبون إلى أن هذا الذي تفرد بهذا الحديث يعتبر حديث مستقل، لا، يعتبرون أن هذا خطأ. بدليل ماذا؟ بدليل رواية الأكثر والأحفظ فيقدمونها. ولا شك أن طريقة من تقدم منها الحديث هي الأصح. مثال آخر، روى أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على جوربيه ونعليه هذا الحديث رواه الخلق الكثير عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، فالرواية الصحيحة ولا شك أن مسح على خفيه. طيب ماذا نقول عن رواية عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة؟ نقول أنها شاذة وخطأ، لأن عبد الرحمن بن ثروان عنده بعض الخطأ، وقد خالف من هو أحفظ وأكثر رواية، خالف عفوا من هو أحفظ وأكثر عدد. فبعض أهل العلم قال أن رواية عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل هذا حديث مستقل، أما جمهور الحفاظ لا، قالوا هذا خطأ وليس بحديث مستقل، والنراوي رواه بالمعنى. وحديث المغيرة بن شعبة معروف أن كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، وذهب لقضاء الحاجة واتبع المغيرة بن شعبة وصب عليه عندما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما وصل إلى قدميه أهوى المغيرة حتى يخلع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين، فمسح على خفيه. هكذا رواه الجمع الكثير، وهو هذا اللي جاء في الصحيح. فرواية الأخرى خطأ، التي فيها مسح على جوربيه ونعليه. فطريقة الفقهاء والأصوليين وكثير من تأخر من أهل الحديث يعتبرون هذا حديث مثل يعتبرون مثل هذا أن حديث مستقل، وأما جمهور الحفاظ لا، يعتبرون لا، يعتبرون هو حديث واحد. فإذا يردون رواية المنفرد إلى رواية الجماعة، فيقدمون رواية الجماعة على رواية المنفرد، يعتبرون رواية المنفرد خطأ. والأمثلة على هذا كثيرة، يعني كما ذكرت مثلا بالأمس، روى قرى بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. روى هذا الحديث أصحاب الزهري، رواه عن علي بن الحسين عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا. بعض أهل العلم قال هذا حديث مستقل، بعض أهل العلم قالوا إن هذه زيادة من شخص صدوق وهو قرى بن عبد الرحمن فتقبل، ومن رواه مرسلا هذا لم يسمع الحديث متصل، ومن علم حج على من لم يعلم، وهذا ما ذهب إليه النووي وبعض من تأخر، قالوا هذا حديث حسن، بينما كبار الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين أو ابن المديني قالوا الصواب أن هذا الحديث ضعيف وأنه مرسل عن علي بن الحسين. نعم، حديث آخر أيضا جاء من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ. أصحاب الزهري كمالك بن أنس وغيره رووا هذا الحديث عن الزهري مرسل، وشر المراسيل مراسيل الزهري، فهو ضعيف شديد الضعف. بعض أهل العلم اعتبروا الحديث الأول حسن وصححوه كابن حبان وتاج الدين السبكي وغيره، والصواب أن الحديث ضعيف مرسل، هذا مذهب، هذا يذهب، نعم هذا هو منهج كبار الحفاظ، إن مثل هذا يعتبرون حديث مرسل ضعيف، ويقدمون رواية الأحفظ والأكثر، يقدمون رواية الأحفظ والأكثر. فهذا ما يتعلق بشرح الأمر الأول في كيف نكتشف هذا الخطأ، نفهم المنهج الصحيح حتى نسير عليه، نفهم المنهج الصحيح حتى نسير عليه، وسوف يأتينا أمثلة كثيرة بمشيئة الله من هذا النوع. نعم، الأمر الثاني حتى نفهم القضية فهما جيدا هو بالرجوع إلى كتب العلل والتخريج، مثل العلل الدارقطني والعلل الكبير للترمذي والعلل لابن أبي حاتم وأمثال هذه الكتب، ومن ذلك كتاب التمييز، فنطلع على أكبر عدد من الأمثلة حتى تضبط القاعدة وتعرف المنهج وتسير عليه. نعم، ثم قبل أن يذكر الإمام مسلم أمثلة على هذا النوع وهو القسم الثاني ذكر قال وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في روايات ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله. وقبل هذا قال على هذا المذهب، أي ما المقصود على هذا المذهب؟ أي تقديم رواية الأحفظ والأكثر. رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وابن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم، هذا منهج المتقدمون من أهل الحديث. أما الأصوليون والفقهاء وكثير من تأخر من أهل الحديث لا، يقولون من علم حج على من لم يعلم، ويعتبر هذا حديث ورواية الجماعة حديث آخر فيصححون كلا روايتين وكلا الحديثين، بينما من تقدم من الحفاظ لا. ولذلك ذكرت بالأمس أن ينبغي أن نعرف طريقة من تقدم من الحفاظ، لأن هناك مناهج في علم المصطلح في الصناعة الحديثية، وهذا ليس خاصا في الحديث بل في أصول الفقه والفقه وهكذا، فينبغي الإنسان أن يعرف الطريقة الصحيحة حتى يسير عليها. ثم قال أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريضه الناس على حفظ حديثه، راح يذكر أمثلة كما ذكرت هذا القسم الثاني من كتابه، يذكر عفوا آثار وأحاديث وأخبار في الإتقان والحفظ والحث على ذلك، ثم بعد ذلك القسم الثالث من الكتاب راح يذكر الأمثلة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر، ومحمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني المعروف بن أبي عمر، ومحمد بن أبي عمر راجح أنه ثقة سبك، هذا هو الراجح. طبعا أبو حاتم قال صدوق فيه غفلة وجدت عنده حديث موضوع، هذا الحديث الموضوع هو أخطأ فيه. ومحمد بن أبي عمر محمد بن يحيى روى أحاديث كثيرة، وقد روى عنه مسلم كثيرا في صحيحه، والترمذي أكثر روى عنه أكثر عنه، لعل الترمذي أكثر عنه جدا الترمذي في كتابه الجامع، وحديثه مستقيم، حديث مستقيم، فكون حديث واحد يخطئ فيه بجنب ما روى هذا لا يؤثر عليه كما ذكرنا بالأمس. وراجعنا ثقة ثبت توفي عن 43 و200. قال حدثنا سفيان، من هذا سفيان؟ نعم أحسنت، هذا سفيان بن عيينة. والإمام مسلم لا يروي عن سفيان، والإمام مسلم يروي عن سفيان بن عيينة بواسطة رجل واحد، ولا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين، لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين. قد يروي عن سفيان بن عيينة بواسطة رجلين، لكن غالبا ما يروي عنه بواسطة رجل واحد، لكن الثوري لا يروي عنه إلا بواسطة رجلين. فإذا وجدت سفيان في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه في صحيح مسلم جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وجدت بين سفيان وبين أصحاب هالكتب رجلين فهذا الثوري غالبا، وإذا وجدت رجل واحد هذا لا يكون إلا ابن عيينة، لا يكون إلا ابن عيينة، ما يكون الثوري، لأن هؤلاء لا يروون عن الثوري إلا بواسطة رجلين. أما أبو داود والبخاري فيروون عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد وأحيانا رجلين، أما مسلم والترمذي وابن ماجه فلا يروون عن الثوري إلا بواسطة رجلين. أما إذا قال الإمام أحمد حدثنا سفيان فهذا ابن عيينة شيخه، وإذا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان فهذا الثوري، لأن بين الإمام أحمد والثوري رجل، وبين وبين ابن عيينة ما في أحد، هو شيخه أكثر عنه. وسفيان بن عيينة من الأئمة ثقات الحفاظ، وحديث القديم أصح، هو حجة مطلقة، لكن حديث القديم أقوى لأن عندما عمر وطالت به السن قل حفظه. عن عبد الملك بن عمير وهو القرشي وقيل اللخمي الكوفي، وتوفي عن 36 و100، خرج له الجماعة. وعبد الملك بن عمير وقع في بعض الخطأ والوهم، له أخطاء وأوهام، ولكن الأصل في حديثه الصحة والاستقامة. وحديث القديم أصح من حديث المتأخر، حديث القديم أصح من حديث المتأخر، لأن عمر حتى قيل توفي عام توفي عن أكثر من 100 سنة، توفي عن 300 سنة. نعم، فتغير حفظه، ولذلك أبو حاتم الرازي قال تغير قبل أن يموت، فتغير حفظه، فحديث القديم أصح. عن عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن ثقة مقل من الحديث. عبد الرحمن بن مسعود له ولدان أو اشتهر من أولاد 2، عبد الرحمن وأبو عبيدة، وأبو عبيدة أشهر بالعلم من عبد الرحمن، أبو عبيدة أشهر بالعلم من عبد الرحمن، ولكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، توفي ابن مسعود وأبو عبيدة ابن صغير. عبد الرحمن اختلف هل سمع ولا لم يسمع، والراجح أنه سمع شيئا يسيرا، هذا هو الراجح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه إلى آخره. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى، فرواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فعبد الملك بن عمير طوبع، وجاء أيضا من طريق آخر أو جاء من طرق أخرى عن ابن مسعود. وجاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة، جاء من الروايات أو من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب حديث زيد بن ثابت، وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن عبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، وجاء من حديث جبير بن مطعم وغيره. فهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة. نعم، ساق الإمام مسلم فيه الحث على الحفظ والوعي عند السماع. نعم، قال مسلم حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي من كبار الحفاظ، توفي عام 34 و200، وقد أكثر عنه جدا الإمام مسلم في كتابه الصحيح، حتى قيل روى عنه أكثر من 1000 حديث. وابنه أحمد من كبار الحفاظ أيضا المعروف بابن أبي خيثمة، له كتاب التاريخ. قال أخبرنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هو الدمشقي من كبار الحفاظ أيضا في زمانه، والوليد بن مسلم يدلس ثلاث أنواع من التدليس: تدليس التسوية، وتدليس الإسناد، تدليس الشيوخ. دلس هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التدليس. ما هو تدليس التسوية؟ نعم، نعم أحسنت، هذا هو التسوية. التسوية هو أن يحذف الراوي شيخ شيخه وينتقل إلى الذي بعده فيسوي الخبر. فمثلا وليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية في حديث الأوزاعي فقط. الأوزاعي روى عن بعض الضعفاء، فكان ماذا يفعل أحيانا الوليد بن مسلم؟ يسقط الضعفاء وينتقل إلى شيخ شيخ الأوزاعي. واللي يدلسون تدليس التسوية هم أناس محدودين نحو 10 تقريبا. والتدليس أنواع، قد يعني قد تصل أقسام إلى 10 أو أكثر، لعلنا نذكرها في وقت آخر، ذكرنا بعضها فيما سبق. نعم. وحتى ينتفي تدليس التسوية ينظر إلى تحديث شيخه. فالأوزاعي شيخ الوليد، وهنا قال الأوزاعي حدثني، فالوليد هنا ما دلس تدليس التسوية. لو كان دلس تدليس التسوية كان يحذف حدثني وياتي بقال او عن ما شابه ذلك. قال حدثني حسان بن عطية وهو الشامي ثقة مشهور، حسان بن عطية. قال حدثني ابو كبشة وهو السلولي، وابو كبشة مشهور بكنيته ان عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص حدثنا وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتبليغ عنه، ويلزم من التبليغ الحفظ قبل أن يبلغ، كما قال عليه الصلاة والسلام نبغ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. وهذا الحديث إسناده صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه. نعم. ثم قال حدثنا هداب بن خالد، هداب يسمى هداب ويسمى هدبة، هداب بن خالد القيسي وهو ثقة مشهور. قال حدثنا همام وهو بن يحيى العود البصري وهو أيضا ثقة مشهور، توفي بعد 600، خرج له الجماعة. وهمام حديثه الأخير أقوى من حديثه السابق، يعني غالبا الرواة حديثهم المتقدم أقوى من حديثهم الأخير، لأنه يتغير الحفظ وتضعف الذاكرة إلى آخره، لكن همام بالعكس. والسبب في هذا أنه كان يحدث من حفظه ولا يرجع إلى كتابه، بعدين أخذ يرجع إلى كتابه، فأصبح حديث الأخير أقوى أضبط من حديث المتقدم، والأصل أنه حجة حتى يتبين أنه أخطأ. ومن الأشياء التي أخطأ فيها ما روى عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له خاتم، إذا أراد أن يدخل مكتوب فيه محمد رسول الله، فإذا أراد أن يدخل الحمام خلع الخاتم. هذا حديث منكر، أنكره أبو داود وغيره من الحفاظ، وأخطأ فيه إما همام أو ابن جريج واحد منهم. عن زيد بن أسلم وهو القرش العدوي مولاهم، وهو ثقة ثبت جليل من الطبقة الوسطى من التابعين، خرج له الجماعة. وأولاده عبد الرحمن وعبد الله وأسامة كلهم فيهم ضعف، وأضعفهم عبد الرحمن، أضعفهم عبد الرحمن. وله أخ صدوق، له أخ صدوق، وأبوه أسلم مولى عمر ثقة. عن عطاء، وعطاء هذا هو هذا عطاء بن يزيد، هذا عطاء الأقرب أنه عطاء بن يزيد، وهو ثقة مشهور، ليس عطاء بن يسار لقب، إن هذا عطاء بن يزيد وهو ثقة مشهور، وعطاء بن يسار أيضا ثقة مشهور. عن أبي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني ولا حرج، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الإسناد صحيح، رجال ثقات، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وبعض الحفاظ تكلم في هذا الحديث ورجحنا موقوف على أبي سعيد. ثم قال: باب ما جاء في التوقف في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان. هذا الباب تابع الذي قبله. قال: حدثنا بن نمير، وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي، وهو ثقة حافظ له كلام في الجرح والتعديل. كان الإمام أحمد ويحيى بن معين يقدمانه في حكمه على الكوفيين، لأن من أهل الكوفة ويعرف أهل الكوفة، فكان أحمد وابن معين وكلاهما بغدادي يقدمون بن نمير في حكمه على الكوفيين لأنه أدرى بأهل بلده. توفي عام 35 و200 أو 34 و200، وهو من الحفاظ المشاهير. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان أبو خالد الأحمر، وهو صدوق، أبو خالد الأحمر صدوق. عن أبي مالك وهو سعد الأشجعي، سعد بن طارق الأشجعي، وهو ثقة من صغار التابعين. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. طبعا هذا الإسناد إسناد حسن من أجل أبي خالد الأحمر وهو صدوق، لكن الحديث جاء من غير طريق عن ابن عمر، فرواه الشيخان من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وجاء له طرق أخرى عن ابن عمر، فهو حديث صحيح مشهور. الشاهد من هذا أن أحد الرواة لعل سعد بن عبيدة قال أو رجل من الناس قال: الحج وصيام رمضان، فقال: لا، أي ابن عمر، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام مسلم حتى يبين أن أهل العلم من الصحابة وغيرهم كانوا يعتنون بالضبط والحفظ، ولم يحدثون كما سمعوا، وأن الإنسان ينبغي أن يتحفظ ويتوقع في أثناء التحديث. قال: حدثنا محمد بن رافع، وهو النيسابوري ثقة حافظ، طوى عنه كثيرا الإمام مسلم في صحيحه. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو بن همام الصنعاني، وهو من الحفاظ المشهورين، توفي عام 11 و200، خرج له الجماعة. وعبد الرزاق حديثه فيه تفصيل، حديثه فيه تفصيل ما حدث به من كتابه، فهذا الأصل أنه صحيح، وما حدث به قديما قبل أن يصاب بالعمى، فهذا أيضا الأصل أنه صحيح، وفي الدرجة العليا من الصحة. وإذا كان راوي عنه من كبار الحفاظ كأحمد بن المديني وابن معين فهذا أيضا. وأما إذا كان راوي عنه سمع منه أخيرا بعد أن أصيب بالعمى، لأن عندما أصيب بالعمى أخذ يلقن، ووقع في حديث بعض المنكرات، وقع في حديث بعض المنكرات، نعم، فإذا كان راوي عنه من سمع منه أخيرا بعد أن تغيب وأصيب بالعمى، فهذا دون السابق، هذا دون السابق. والأصل في حديث عبد الرزاق أنه حجة مطلقا، هذا هو الأصل، حتى يتبين أنه أخطأ، حتى يتبين أنه أخطأ. وهناك حديث أنكرت على عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر وهو بن راشد تقدم، عن عثمان بن يزدوية، وقيل بردوية، قيل بردوية بدل يزدوية، قيل بالباء بدل الياء، قيل بالباء. وفي أكثر نعم عفوا وقع بالياء ووقع بالباء، واختلف في ضبط يزدوية أو بزدوية. نعم، وعثمان هذا فيه جهالة، عثمان هذا فيه جهالة، ذكر بن حبان في الثقات. قال: عن جعفر بن غوذي، وهذا خطأ، صواب يعفر ليس جعفر، صواب يعفر ليس جعفر، هكذا في كتب الرجال، يعفر بن غوذي جعفر هذه خطأ. واختلف أيضا في ضبط اسم أبيه، فقيل زوزي قيل بالزاي، والأكثر بالراء، فهو يعفر بن غوزي. ويعفر هذا ذكر ابن حبان في الثقات وفيه جهالة، تصور ابن حبان في توثيقه وفيه جهالة. قال سمعت عبيد بن عمير وهو المكي من أجلة التابعين وكبارهم وهو يقص أي يعب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الغابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، قد خرج الإمام مسلم في صحيح وجاء من أكثر من طريق عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، والشاهد من هذا أن ابن عمر أنكر على عبيد بن عمير في هذه اللفظة اليسيرة بدل الغابضة العائرة، ومعنى الحديث أن المنافق عافانا الله وإياكم من ذلك أن يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو يتردد بين هؤلاء وهؤلاء محتار مضطرب، فهكذا المنافقين عافانا الله وإياكم من ذلك كالشاة العائرة، مر مع هذا القطيع ومر مع هذا القطيع، هذا المنافق مر مع هؤلاء ومر مع الآخرين. نعم، قال حدثنا الحلواني وهو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة حافظ توفي عام تقريبا 42 و200. قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي ثقة حافظ. قال حدثنا خالد بن سعيد، وخالد بن سعيد هو بن عمرو بن سعيد الأموي وهو ثقة ثقة مقل. قيل لمحمد من ذكرت أي محمد بن بشر يا أبا عبد الله؟ قال الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعيد عن أبيه، وأبوه ثقة وهو سعيد بن عمرو بن سعيد القرشي الأموي. قال ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث من ابن عمر، يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يتوقع ويتثبت، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. قال حدثنا يحيى بن حبيب وهو بن عربي ثقة. قال حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاشي ثقة حافظ. قال حدثنا بن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان وهو ثقة حافظ توفي بعد 50 و100 أو نحو 50 و100، خرج له الجماعة من السادسة. عن مسلم أبي عبد الله، ومسلم هذا هو مسلم البطين، مسلم من عمران البطين وهو ثقة. عن إبراهيم بن يزيد وهو التيمي، إبراهيم بن يزيد وهو التيمي. عندنا إبراهيم بن يزيد آخر هو النخعي. وقيل أن الحجاج كتب إلى نائبة أو عاملة، كتب له أمره بأن يودع إبراهيم بن يزيد في السجن، فقال عندنا اثنين إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي والتيمي، قال كلاهما عافانا الله وإياكم من ذلك. وإبراهيم بن يزيد النخعي والتيمي كلاهما من الثقات المشاهير، وإبراهيم بن يزيد النخعي أشهر بالفقه، وإبراهيم بن يزيد التيمي أشهر بالعبادة. نعم، هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، إذا وجدت عن أبيه هذا عفوا إبراهيم بن يزيد التيمي، إذا وجدت عن أبيه غالبا إذا وجدت عن أبيه فهو التيمي، إن إبراهيم بن يزيد النخعي لا يعرب برواية عن أبيه وإنما التيمي. ويقول ابن تيمية إن إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن علي هذا من أصح الأسانيد. وأبوه يزيد التيمي ثقة. عن عمرو بن ميمون وهو الأودي ثقة من كبار التابعين. قال ما أخطأني خميس إلا آتي فيه عبد الله بن مسعود، وما سمعت لشيء قط يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان عشية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكث حمك الله فرفع بصره أو قال رأسه وإني لأنظر إليه فذكر الحديث. نعم هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد رواه كذلك أيضا ابن ماجه في كتابه السنن، والإمام أحمد أيضا رواه في مسنده، فهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود. فيقول عمرو بن ميمون الأودي إن ابن مسعود يعني ما كان يقول قال رسول الله، غالبا ما يقول يعني توقيا وتثبتا وتضرعا، وقال مر رأيته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكش رأسه، يعني خاف ووجل يخشى أنه أخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ولعل يقف عند هنا وأجيب على الأسئلة. يقول ما الذي يجعل بعض الأئمة الحفاظ من أهل الحديث يدلسون أو يرسلون الحسن البصري وقتادة والزهري وغيرهم، ولماذا كانت مراسيل الزهري من أضعف المراسيل مع أنها من كبار الحفاظ؟ أولا أسباب التدليس والإمثال كثيرة، بالذات التدليس، يعني قد يكون في التدليس يكون ليس قصده أن يدلس، وإنما سمع حديث فيروي بدون أن يبين من حدثه، يعني كما نقول مثلا تسمع فتوى للشيخ محمد بن عثيمين وفقنا الله وإياه، تسمع من شخص آخر فتقول قال الشيخ محمد بن عثيمين كذا وكذا، تسقط من حدثك، ليس لك غرض وإنما الاقتصار والتسهيل. وهناك لا، من يتعمد إن كان ضعيف اللي حدث يريد أن يسقطه ويعميه، أو أصغر منه ما يأنف أن يسميه في الرواية، أو أحيانا يريد أن يتكسر إذا كمن يدلس تدليس الشيوخ يظن أنه روى عن جمع من الناس، كلما أكثر من الشيوخ كلما دل على اهتمام بالرواية وإكثار وما شابه ذلك، أو يوهم أنه رحل إلى مكان بعيد كما هو بالنسبة لتدليس البلدان، أو مثل تدليس التسوية أحيانا يكون قصده، كما سئل لو سئل الوليد بن مسلم لماذا تفعل هذا؟ قال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عنها الضعفاء، فقيل له أنت إذا أسقطها الضعفاء أسقطت أنك إذا أسقطها الضعفاء جعلت النكارة على الأوزاعي، جعلت الخطأ على الأوزاعي. الشاهد من هذا أن بين أن هذا هو قصده. فهناك أما فيما يتعلق بالإرسال الإرسال يعني كما ذكرت أنت تسمع خبر عن شخص فتسقط هذا وتقول قال فلان كذا.